تصعدون ولا تلون على أحد، والرسول يدعوكم بأخراكم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. لا زال الحديث في سورة آل عمران عن قصة أحد وبعض المواقف التي كانت فيها. يقول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. الصحابة رضي الله عنهم أصابهم في غزوة أحد في نهايتها شيء غريب، وهو أن النعاس قام ينزل عليهم، وحتى أن بعضهم قال كان السيف يسقط من يدي عدة مرات. ووجه أن النعاس يكون أمنة واطمئنان، هو أن الإنسان كما لا يخفاكم في حال الحرب يكون غاية في فوران الدم وتدفقه واشتعال الحماسة وكثرة الحركة، فإذا حصلت الهزيمة مع هذه الأحاسيس يزداد خوفه وقلقه، فيصبح جسم الإنسان أبعد ما يكون عن النعاس، أبعد ما يكون، لأنه في نشاط وفي حماس وفي خوف أيضا من الهزيمة والقلق. ففي مثل هذه الحال لما ينزل النعاس يذهب جميع هذه الآلام والضيق والقلق والهم، والنعاس تعرفون دليل راحة الإنسان يا أخواني، إذا اهتم بشيء لو شيء بسيط أحيانا يطير عنه النوم من كثر ما يفكر بهذا الشيء الذي اهتم به. فالله تعالى أنزل عليهم النعاس في مثل هذا الموقف الذي كانوا فيه أشد ما يكون قلقا وتوترا وارتباكا وخوفا بسبب الهزيمة. إذن فعلا كما قال الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. أمنة طمأنينة، عبارة عن نعاس يغطيهم فينسي هذه الهموم والضيق. ثم يقول: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، وهم المنافقين، قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يسيئون الظن بربهم سبحانه وتعالى ويقول: لماذا هزمنا؟ فالله تعالى سجل بعض كلامهم، قال: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا النصر هذا؟ لماذا لم يكن ليس النصر بيد الله؟ لماذا لم ننصر؟ فالله تعالى جابهم قال: قل إن الأمر كله لله. لكن حقيقة الأمر أنهم يريدون تشكيك بهذا الإيمان، إيمان الناس بالله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الله تعالى ردا عليهم أيضا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هؤلاء الذين قتلوا في يومهم، ولو ذهبوا ولو ما شاركوا في المعركة أصلا لماتوا في نفس اليوم ونفس اللحظة، فهذه أقدار مؤجلة لا تتأخر ولا تتقدم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، بمثل هذه الأحداث، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ذكرنا في بداية سورة العمران تحدثنا عن غزوة أحد أن لما حصلت الهزيمة وأشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، بعض الصحابة انسحب من المعركة. فالله سبحانه وتعالى يقول إن هذا الانسحاب وهذا الهروب من المعركة إنما هو من الشيطان بسبب الذنب، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وهذا يدلك يا إخواني أن الذنوب تخذل صاحبها عند أشد ما يكون حاجة للثبات. ومن هنا ما كان عنده رصيد في الحسنات إذا حصل مثل هذا الموقف يثبت. والذنب قد يخذله في مثل هذه المواقف. فلاحظوا هنا كيف دخل الشيطان مع هؤلاء الصحابة أجلاء. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني بسبب بعض الذنوب. لكن الله تعالى، طبعا نحن نعتقد يا إخواني في الصحابة أنهم ليسوا معصومين ويقع منهم الخطأ، لكن أخطاؤهم يعني قليلة في بحر حسناتهم، وما فعلوه من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ونصرة الدين وبذل أرواحهم يفوق يعني كل ما فعلته الأمة بعد ذلك. فيقع منهم الخطأ، معز الأسلمين وقع في الفاحشة والغامدية، لكنهم سريعي التوبة والفية، وما قدموا من حسنات يعني يشفع لهم كثيرا. فيقول الله تعالى عنهم هنا إنما استزلهم الشيطان بما كسبوا، ثم قال ولقد عفى الله عنهم. كلهم قد عفى الله عنهم هؤلاء، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى أن عفى عن جميع من وقع في شيء في غزوة أحد. إن الله غفور حليم. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، اليوم المنافقين، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، غزا يعني غزاة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يعني هم يقولون كلام هذا ليجعلوا الحسرة في قلوب المؤمنين بمثل هذا الكلام. يعني تجد المنافقين هم جالسين في بيوتهم يقول لو ما ذهبوا الغزوة هذه ما مات أحد، يريدون تخذيل المؤمنين وإلقاء الحزن في قلوبهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وقيل أن ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يعود على المنافقين، أي اعتقادهم هذا يورثهم حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت، الحياة والموت ليست بسبب معركة ولا بسبب، الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، والله بما تعملون بصير. خالد بن الوليد رضي الله عنه من أكثر الصحابة جهادا وقتالا ومشاركة في المعارك، ومات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. فالقضية ليس المعركة السبب، المعركة أحد الأسباب لا شك، لكن ليست هي المسبب، الله تعالى هو المقدر لهذه الأمور كلها. ثم قال تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. اللي يقتل في سبيل الله فله مغفرة عظيمة جدا، خير مما يجمع الناس، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. قال في الكتاب هنا من فوائد الآيات الجهل بالله تعالى وصفاته يورث سوء اعتقاد وفساد الأعمال، لأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. آجال العباد مضروبة محدودة لا يعجلها الإقدام والشجاعة ولا يؤخرها الجبن والحرص. من سنة الله تعالى الجارية ابتلاء عباده يميز الخبيث من الطيب. من أعظم المنازل وأكرمها عند الله تعالى منازل الشهداء في سبيله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يسألك عيش السعداء وموت الشهداء، لأن أفضل الحياة حياة السعداء وأفضل الموتات موت الشهداء. مدام ميت ميت يموت شهيدا مغفورا له ذنبه خير له. اللهم يسألك عيش السعداء وموت الشهداء. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وياكم لكل خير، وأن يستعملنا وياكم في طاعته، فقهنا وإياكم في كتابه، ويعلمنا وإياكم معاني آياته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.